كسانك لأيوة كدانشتون يا كجوية أقرن بيقومان هزب ودكا كذا چهتا مالوي هست بسكنو بإسراحة آرامي دكات وكساني چش هيا كاچهتا مالوي واد زاني بو جهنم قراوتوا واد زاني بو شويني چي زور ناخوش قراوتوا كهيت شاري هبيتو هيج مأواي چي تري هبيو دا صلاتي هبيت تناند بو خويج ناقرتا مالوي بو خوار نکش ناگره تو مالوا بلام چاری نیا باب زنین بو چی هند یک جار مال نعمتا خانو خیزان نعمتا و هند یک جارش نقمتا هند یک جارش غضبو هو کاری ناراحتیا برا کنم خوای پروردگار او نعمتی بسر دارشتویت قدری بزانا یکمیان چون که پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام ده فرميت إن الله سائل كل راع عما استرعاه أحفظ ذلك أم ضيعه خواهي پروردگار پرسيار لهمو خاوان مالك دكات لهمو بر پرسيك دكات بر پرسي ولاتك بي يا بر پرسي مالك بيت پروردگار روجي قيامت سؤالي لدكاته ومحاسبه دكا أحفظ ذلك أم ضيعه أواني لجير دستي بون جا اندامانی خزانه کی خوی بیت یا ملت و گل و ولاد بیت آیا ام سر کرده یو ام خاون مالا احفظ ذالک ام ضیعه پاراستنی یا بزاییدان وایلی کردن برو خوشحالی و بختوری و آرامی برون برو بهشتکی خواه برون و لجهنم رزگاریان بی یا اهمالی کردن برالای کردن بزاییدان خواهی پروردگار پرسیار من لیده که توا روژی قیامت هر یچیگ لئیمه که خواهی گوره نعمتی مالی پی بخشی و خیزانی هی و خانوی هی و جگای حوانوی هی خواهی گوره محاسبت دکا لسری چون که دنیا نعمت و حلال که سؤال حرام کشی عقاب اوی که بحلالی دست دکویت روژی قیامت محاسبت دکری لسری آیا چون تصرف کرد ام نعمت حلالی خواب توی بخشی بلام اوی بحرامی دست دکویت اویان عقاب اویان سزای خواب من پارزید بگو من برا کنم چاکبونی خیزانکان بریتیه لچاکبونی مجتمع و کومل بریتیه لچاکبونی ولاد سرتا چاکبون و اصلاح و چاکسازی لشخصی که دست پیدکا او جا لخیزان و منالکانی و لعائلکی او عائله او عائله دو مسیم کچاک بو کوملګه من همو چاک د بیت کواته خوای پروردگار گرنجی دا و بخیزان به مالکان من با ایمش گرنجی پی بدین و بزانین چی بکین باشه چون وابکید برای برزم مالوت خان وکتو مالکت هوکاری آرامی و اسراحتی تو به ل دنیاشت و ل قیامتی شت خالی کم با ودس پیدا کات که تو گنجی چیت آفرتیک اختیار کی ببیت شریکی جیانت لو مال ده که اهل دین و تقوا و حیا و شرم بیت پیغمبر اخوا علیه الصلاه والسلام ده فرمید تنکح المرأة لأربع آفرت بو چوار شد پیاو رغبتی هی که بخوازه ام چوار شد چیه لمالها ولی حسبها ولی جمالها ولی دینها لبر مال کی هندی آفرت ده خوازه بس مالی هی بویا يا أصل نسبية هي لفلان عائلة وفلان عشيرة وخزانة ياخذ زور جوانا ياخذ ديني هي ياخذ هرچواري هي يا سياني هي يا دواني هي كهرچواري هبو نور على نور ونزان ري إسلام دجي جوانية قنجيك بقر إنه والله من أفرتك مناوي جوان بي با أفرتك بي جواني تيدان بيت نخير با جوانيش بيو ديني شيها بيت نك جوانية كبلين سطاسط وابك سبيهنات بشيمان نبيت ونتي ظلم لويش بكيتو اهمالي كيتو برجوي خيتو بدواي تشتر داب قريت بلام لها مو خصلتي جرينغ ترد لدينها فظفر بذات الدين تربت يداك في غمر اخوة عليه الصلاة والسلام فرموي افرتي چي خاوان دين بينا او چكاتي كهيت صفتي تري نبو بس دين بو دينك بينا كچوار افرت الدسكو دي چي چان جوانا بس يچي چان لبن مالي چي ناو داره یکی چیان مالی هست یکی چیان دینی هست بس خوان دین که بینه او که تو مالک و خزانه پیک و دنیت كإن شاء الله إسراحة بختوري لي دبينيت ودبي بسكن بوتو لدنيا ولا قيامت چونك غالبا وايا باوك پاك بيتو دايك پاك بيتو چاك بيت من على كان ين باش دبن إن شاء الله إلا مگر خواي پروردگار وستيجي تريها بيت كواتا يكم هنقاود بو أوي سبي روش كچويت مالا وإسراحت بكيت مالي چي سكنو إسراحتت هبي هم لدنيا وهم لقيامتت آفرتك هالبجيرة كخاوني دين بيت ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم خواي پروردگار دفرمي آفرتي چي جارية كحر جنبه آزاد جنبه والله آفرتي چي رشبستي جارية خير تربو توبي كي تدائي چي منالا كانت لآفرتي چي آزاد حر جواني دولمندي خاون أصل نسب زور چاك تربو تو هم بو دنياش تو بو قيامتي شد كواتا يكم خال برا كم آفرتي كلب جيرا خاوني دين بيت خاوني أخلاق وحشمة وحياة بيت أي كتو لو كسانة بوي تازا خيزانة هيا أو كاتبم شيوازا بيرد ندكر دوا بدواي جواني دادا قرأت بدواي دولمندي دادا قرأت بدواي شهادة وظيفي آفرت دادا قرأت استا چارتيا خواهي قرد فرمي وأصلحنا له زوجة هول دا إصلاحي خيزانة بكيت هول دا چاچي بكيت وپرورده بكيت چونك چاقبوني دايشي منالا كانت يكم هوكارة بو چاقبوني منالا كانت بو رجاني الرحمة وبركتي خواب سر أم خزانة دا كبيتو خزانة باجنبيتو أهل دين وتقوى وحياة نبي دل نيابتو لو ما لدى إسراحت ناكت بهيت شوازك كواتا هولي چاكر دني بدا نق إهمالي بكيت نق برالاي بكيت چوني حزلية بو شوازة بجيت بو شوازة بيركاتوا نویج نکات رجوع نگرد رول اخوان نبی یادی اخوان نکات شرم لخوان نکات چی منکر بیکه ل مال و ده توش خود بپیاو بزنید دی قد اسراحت نکه لو مال ده اما ل دنیا چه جای قیامتی شد خواب من پارزد کوتا خالی دوم که خیزاند باج نبو هولی باش کردنی بده ای که هر باج نبو آفرتی چی لاسار بو آفرتی چی خراب بو آفرتی بو ایمانی نبو روشتی جوان نبو او آفرتا ازنی بده بوی خوای پروردگار طلاقی داناوا بو اوی تو لو مشکلانه رزگارت بید آفرتا که بخوای تو راضی نبید شکری خوا نکد خوای لخوای پروردگار نترسید رز لتو نگرید بگو من شایسته او جنیه تو رزی لی بگری تو بهیالی توا مال آخر عیبه آخر خلق داله طلاق نه با طلاق بید طلاق عیب نیه هندی جار طلاق دان واجبه او كاتتو رزقارد دبي لمحنتك ولمينتك ولمصيبتك او كاتتو من دالا كانت رزقارد كيت لقال ما افرت ما منوا بابروات لكسي بقرت الخبيثات للخبيثين افرتي بيس بابو بياي بيس بيت نق افرتي تشي بيس تو جياني خوتي لقال بزايب ديتو من على كان يشد با في رو بديت خالصي امرا كانم بوچاك بوني مالا كان من بريتي الا بلاو کردنوی و پرورده کردنیان لسر ذکر و شکری خوای پروردگار خیزانت منالکانت دو سه نقطه گرنگ هیا خالی گرنگ هیا که تو هول ده لخوشتا و لمنالکانی شده و لخیزانی شده ام سیشتا قرار بگرید و برجسته بید تیانده ببینید چیه؟ ام سیشتا اویه که پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم بمعاد فرمو ای معاد والله اینی احبک سوين بخوا اي معاد من توم خوش دوي كخوشم دوي آموشگاري چي زور گرينگت دكم چيا واز نهيني لا كوتاي همو نواجيك بليت چي اللهم اعني خوا يارمتيم دي لسر چي على ذكرك يارمتيم دي لسر ويك من دائما يادي توبكم وشكرك وشكري توبكم وحسن عبادتك وعبادتي چي باشي توبكم او همو نواجيك فيش أوي سلام ديتو أم دعاية بخوين براك اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام معادي خوش دويت بوي أم آموشگاري دكات ديكواتا آموشگاري چي گرنگ بو خوشوستكي خوي کردي با امش بردوام أم دعاية بكين بلام هولش دين لواقع جيان من دابيه النجي أمسي خالت شيا ذكر إخوة خواد لياد بيو ليادي نكت أن يذكر فلا ينسى وأن يشكر فلا يكفر شكري خواي قربك إلى سر نعمتكاني لناخي دلطوى كفراني نعمتي خوانكيت خواي بردقار دفرمي فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون أي مسلمان أي ويادي من بكن من جيات تاندكم چ نعمتي چ گوري خواي گوري يادي توبكا چ نعمتي كه خواي گوري باسي توبكا ليد رازي به اوج بچي كه تو يادي خواب كيت كه يادي خواي پروردگار كيت واشكروا لي وشكري من بكن اي مسلمانا شكري نعمت كانم وكفراني نعمت مكن ذكري خوا زور گرين گبرا كانم هول دي خوش درابينيت وخيزان منال كان درابينيت لسرچي لسر اوي كه خوت ذكر كاني بيش خوتن بكات كهل سال خو كومالي ذكر هيا الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور حمد سباس بو خواي پروردگار كزيندوي كردين ودواءي ومردبوين بشو وقرانا وجبو لاي أوا فيري كحمدي خوابك چونك اگر لو خوش خبري نبوايا ومردني يكجاري بوايا هر وكو يستاد بو كواتا فيري كنعمتي چي قوري بتو بخشيو وخواي قوري كروجي چي تازي بتو بخشيو بل رولجي ان حمدي خوابك كهل سايد بل الحمد لله الذي احيانا حمد بو اخوي روجي تشي تريج ام زندو كردوا بو كاري چاكي تي دابكين بو اوي هول دين بهشت ماندس كي ولا جهنم رزگار مان بين فيريكا راي بين الاسر ذكر كاني بيان يانو ايواران او ذكراني هر داني چيان كسيري فضلكي كيو سيري بخششكي كي اخوي گورت چيت بو دكا كتوبي كي والله لدستي نادي سوين بخوا ملايين دولار الدسكوي روجانا قدري بقدر او نابكتو او ذكراني بانيانو ايورامكي بلان قدري نازانيت يك ذكر كبيكيت خواي پروردگار دفرمي لقناه خواي قورا لقناه الدبوري وإن كان مثل زبد البحر بقدر كفي سر دريا قناه تبه او ذكر بكي خواي قورا لدخوش دبي هر يك ذكر يان دبرون بقرين وبرا كانم با هر يشيق لأيوة هول دا كتابك دابين كابو خوي ومالو منالي بو خيزاني كباسي ذكري خوادك هلسان لخو بيانيان ايواران كلمال شو تدر بيغمبري خوة عليه الصلاة والسلام دفر مكاتك شو تدر وبله بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله دفر مي صلاة والسلام إخوة عليه السربة كإنسان أويود بانك ذكره فقد هديت وكفيت ووقيت أي فلانك استو أم ذكرت كركة شو تدر ولا مال أو تو هداية دراي أو تو بست إن شاء الله وتو بارز راود لها مشر شيطانك إن شاء الله شن نعمتك شيطان كاتك أو دبيستيت دور دك يوتو ولا سري أو مسلمانك أو ذكري إخوان شو دروا ولا مال شيطان اشتري ده دربو دل من شين بيا ذكري لقال كسيك خوا هدايتي شيدا هو كافي شيتي أو ندي بسا وخواي جورا بارز توش شيتي لما هيش ما بينا كري لقالي دبزانا شن روجت ولا مال وشو تدروا إهمال تكردو ذكري إخوان نكردو بويا شيطان زفرت بيا دبوا توش غلط الدكا توشي معاملة حرام الدكا توشي زينات الدكا توشي خرابة فاحشة الدكا بوش قلت ذكري إخوانك يكاتك هذا الشيء تدروا كدي تجوروا دقريتوا أبو مالوا ذكري إخوابك في عمر عليه الصلاة والسلام دفر مهر كسيك كهات مالوا بلا بسم الله ناوي إخوابينه وكاتك نانج دخوا بسم الله يبكى شيطان كان دلنتي ارجعوا لا مبيت لكم ولا عشاء بقرينا والشيطان كان مينه ومالوا بو تاني بسنا ومالوا بو شو كناوي إخوائه هنا نبو تاني بسنا ناوي ولا سر خوار نيج ناوي خواي هنا هيك خوار نيج بو ايوه نماو توا برونا دروا جي شيطان كان لو مالنا بيته وكناوي خواي تداهن را بزانه ايما چن نعمت وخيري گور ما لدز دچ بهوي چي بهوي بي اگاي من ليادي خواي پروردگار كوا تلبير نچ ابراهيم مسلمان كاتق مالك ايتو جي گاي اسراحته واسراحتي تي دادكي شيطان كان نابت جي گاي شيطان كان لمالك ادا كتو دائما ذكري خواب كيت لها مو مناسبيك جل بركردن جلدا كندن نان خواردن چون درت هات نجورد نوستند هل صاند بيانيد ايوارد بعدمت بذكري خوا رابت زور آسان والله گرانيه دوميان وشكريك شكري خوابك خود رابينا وهروا خيزان منال درابين لسر اوي هزب نعمتي زوري خواي پرودگار بكن باواب زان خوا نعمتي گوري بسر دارشتون كاتي كخزان بيدل خان وكمان ولا كونا خان وكي ايمو كو خان فلانا كز نابي بلا افرت سيري فلانا كز كلا سر جاده كذا خبيت سيري او برا مسلمان انا كلا سوريا هاتونو درب دربونو لخي مكان داد جين تشاوري اون كسي خيري شام بيبكا سيري اوابكا انظروا الى من هو اسفل منكم ولا تنظروا الى من فوقكم فانه اجدر الا تزدروا نعمه الله عليكم پیغمبر علیه الصلاه والسلام ده فرمه دائما لدنيا ده سيري جير خود كا سيري سروي خود مكا كسيري او كسانت كر لدنيا وكتو يعني او كاتتو نعمتكاني خوا بكم نازانيت قدري نعمتي خوا ده زانيت هاني ام بدا خوش تو مالو مناليشت قدري نعمتي خوا بزانن بو شكري خوا بكن نقبي قناعت بن نقوا بزانن خوا هيچا كيچي لغا لوان نكردوا پیغمبر خوا عليه الصلاه والسلام ده فرمه من اصبح معافا في جسده آمنا في سربه عنده قوت يومه كأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. هركزك بياني لخوها الصا سيرك الحمد لله أمشوا نشويربوا نشلبوا نكربوا نجلضلي داوا نهج بلايك بوهاتوا ومعافا في جسده آمنا في سربه ما لومنا عليه الحمد لله مسلامته عنده قوت يومه ناني بياني شهي بإخوات في غمر علي صاصم دفرميك كأنما هم دنيا بوتوهاتوا قدري بزانا برا بس كقدر نزاني اها فلانه كسي هي فلانه كسي هي ديتوبو بي لو انا كيت وكله خو هلصا جلدلي داب ويتو تو حساب دروي لايك لايك لا شد مردوه من علاكت شوير بو فلان دوايلي هاتوا بوبي لو انا ناكيتوا كواتا قدر نعمتي اخوا بزاني نو دائما شكر نعمتي اخواك بو او اخواي قول نعمتك من زيادك كواتا امش پروردهك لمالو بو لمالو اسراحت بكيت رايان بينا سيمشت يعني لدعائك وحسن عبادتك عبادتك كان مالو منالت عبادتك حسن وباهش بيت رايان بين فيري سنتي پیغمبر يامك عليه الصلاه والسلام شلون عبادتك شلون نيشبك شلون رجو بقري شلون قران بخوينه شلون يادي خواي پروردگار بك فيري حسن عبادتك بك لما لو نيجي سنتك بو من على كانت فير بنو كتبي كان وهروها هول دي لما لو قران بخويني فيري يعني قران بخوينن كواتا پروردهي چي منالا كانت كا پروردهي چي ايماني پروردهي لسر عبادت پروردهي لسر ذكر اخوا وشكر اخواي پروردگار بو او اخواي گور بركات بسر مالكات دا برجه والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كوم الله كاري چي تري برا كانم بو آرام بونو اسراحت كرديني مالا كان من أويك لما لكان من ده هر هوكارك هوكاري توربوني خواي پروردگار بدوري خيتوا أمسة تلايتو تلفزيوناني لما لكان ده هن وسيليك بو چاك بكارده بو شر و خرابش بكارده هول ده مراقبت هبه لما لوا تنها بوشتك بكار به كخوا بي خوش تيدا جوي لقرآن بقريد جوی بیستی و تاری چی باش بید، نصیحت و آموزگاری چی چاک بید، برنامه چی چاک تی دا ببینید. اما کتو درگاد و علا کرده و همو قنوات، همو شر و شیطان کان ل تلفزیون که مالی تو هات ناو مالکت و چاوری چه دکید؟ چاوری آوپ که مالکی تو پرده بیله شیطان، نک پرده بیله ملاکت رحمان. او کاتا چون اسراحت دکیل و مال ده. به هیچ شوازه اسراحت د مال ده نامینه. من دالت پرورده ده بیل سر بد روشتی خیزانت بدوری مزان فیری خیانت بد لیت خوشت بدور مگر لوی کدیسان فیری بد روشتی بی پناه بخوای گورا بو ابراکم خوای پروردگار ده فرمی ولا تقربوا الزنا فرمی لزنا نزیگ مکونو نال هر میکنو بس هر نزیگ چیش مکوا بو چکا تو که نزیگ چیش کوتی تو نتیجه توشی ده بید چون نزیگ بونوی زنا چی نزیگ بونوی زنا اوی کتو ستلایتی مالوت هر همو قناته کانت کردو تو با اسراحتو کنترول کلا بردستی خودتو خزان تو کشور کد ده چیان بیوه سیدی بکن اون نزیگ بونوی لزینا برای من نزیگ بونوی لزینا بدوری مزانا پنا بخوای پروردگار لناو مالو من دالی خود ده خزانی خود ده زینا رو بده بدوری مزانا براک بوچی پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم پروردهی کردوین ده فرمی مرو اولادکم بالصلاة وهم ابناء سبع واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع فرمان بمنا لكان تامكن نيوش كان لحوت صاليه لدى صاليه ولي عندنا سريكه نيكرت وهروها لدى صاليه وجيغايا ليكتر جياب كنوا بابيك ولا تنيش ديق نخون بو مناله وعقلي نيه وشيطانيش نخوتوا باتوشي خرابه نبن اي شون كتشتو كرتو خيزانت شوتاب يعني بديار شتي خرابه ودانشه بدوري دزاني توشي فاحشه بن بدوري مزانا او كاتل خودان وهاوار كردن وپشي ما بونو دادت نادا براكم الوخايه خير من العلاج بيجو توشي خرابه ونهامتي بخوتي لي بپارزا اما هو كارك براكارم هوكاري چيتر لما لكان من دا هول دين دائما قرآني تيدا بقوتريت خود بيخوينة پیغمبر خواه عليه الصلاة والسلام ده فرمي هر مالك سورتي بقري تيدا بخوين دره ينفر منه الشيطان او الشيطان لو مال رادك علي نامينه بو چونك سورتي بقري تيدا خوين ره اي مالك لجياتي سورتي بقره وقرآن قراني وموسيقاي تيدا لي بدره رقص السماي تيدا بكره او شيطان نقرا دك همو شيطان كان بلو او مال دينو لوي قرا دادنين دي شيطان ايش دوستت بيو هاو مالت بيه لقل داني شيء لماله وتشاوري ايش خيرك دكي لخوتو مالو من دالت قد اسراح ادناك او مال نابت السكن خوتان بباريزن لماله كان برا كانم لا تيكالي كاتكا ميواني كده دروزنيه بهيتش يوازك پیاوی بیگانه که هاتو تا میوانی تو برانبر کچکت و برانبر جنکت داینی دروز نیه برای برزم خواهی پرودگار منعی کردوین لهر وسیله اک برو خرابه بمان با و هر وها خیزانکت و پرورده بکا که قبول نکاتو لوی نبی پیاوی بیگانه بیو دانیشه لمالو لگلی قیچه که باب امده به گمانی باش برین او گمانی باش بردن نیه فیل کردن لخود فیل کردن لخود کمی غیرته انسانی مسلمان نبی رقاب ده في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام فرموا إياكم الدخول على النساء ورياب النشن مالك وبزافرتي ليه بياوان صحابة رزا إخوة بردقاريان لبي فرموا يا رسول الله أفرأيت الحمو باشا بياوي بيقانا بانيا بلام دي شبرا كبيت شونا مام آموزا أوانا كخزمن أوانا كخزمي خوتن قيتشيك أبابين با بياوة كجر مالونا بي في غنبري إخوة عليه الصلاة والسلام فرموا الحمو الموت أو مردنا او هر زور خرابتر و خطرتر بو چونکه که پیاوی بیگانه بیت مالک و خلک موی بلای و سیره سیره اما الله پیاوکی لیوینی و پیاوی چی بیگانه دشت مالیان بوه نه او پیاو دتوانه بچید نه آفرتکش دتوانه درگای بو بکاته و بلان بوشو براکی دتوانه 24 ساعت بیتو بروه براکشی لیوینی دشت مالا و دادنشه خراب براکم جایز نیه دروز نیه والله بو دروز نیه چون که بدوری مزان شیطان بیت بینی آن و فاحش رو بده هر کسی شست پی نکه چندان حالت و دیار دیوار وی داره ایم ما مستعان دزانین که تلفن ما بوده که چی رو داد بوی برای کنم آوشت آن بکم نگرین بو اوی شرف و کرامت و عزتی مال کان من بپارزین هکاری چی تر برای کنم دائما انسان هول دار لمال و که به هوی مشغلتی دنیا و لوانه بود نکری همو روزک بلام چون پیغمبر خو علی صلی الله علیه و سلم لحفته یک در روز چی دانه بو افرتان تو روز یک دانه بو مالو منالت بو چی بو پرورده کردن و درس پیوتن یان بله مالو هبت کاری چی زور چاک لمالو با مکتبه یک تبه با کوملک سیدی تبه جویلی بگرید دانش لگل مالو من داله کانت جویان لی بگرا قصیان بو بکا نصیحت یان بکا بزانه مشکله یان چی او جا مراقبه بر دوامت هبت بر دوام بزانه کورکی تو رفیق چی چکه چون درو چون دی تاوا هس به مراقبه بکو دائما چاو دیر ببراکم نقله گومان دابجی نق خو توشی وسوسه کا نق منارکان شت خیت جیر رقابه چوا وکزرر یان لبدی او نا نزی دروی و نکرد روی نا رشمیان بوشل بکری و برلا بکرین کیف خویتی کچیتی سعد وان زی شو دی تا ول دروا بلای و چشنی ازادی نا اوا نبشي وازي چواش كتو زغطي چوان بخيت سره وكمن عيام كي لها مشتك اخوا بو حلال كردبن ن وصاتيت گرينگا بلام لقل چاو ديري كردنو نصيحت كردنو امشگاري كردن لكو تايدا برا كانم خواي پروردگار پيمانده فرمي يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره اي خلچينا خوتان بپاريز نكر خوتان انفسكم واخوتان وأهليكم خزانشتان خزانشتان من على كانتان بيان بارزن خواي جورا أمر بمنوتو دكات بيان بارزن لشي نارا وقودها الناس والحجارة لا أجريك بيان بارزن كسوت مني كيشيا الناس والحجارة خلشي دبيت سوت مني أمره كسوت مني أجري دنيا نوتو بنزين وغازا دارو تختيا سوت مني جهنم منو تو دبین پناب اخواک خومانی لینه پاریزی والحجاره برد بیت سوتمنی دا پناب اخوال اگریکا سوتمنی کی برد به یا سوتمنی کی منو تو بین خواب من پاریزی کوات اخوا امری پیکر دوی برای پاریز واجب لسر شانت اهمالی مکه خوشت بپاریزه خزانی شد لاستوی تو بستراوا اوانش بپارز لو اگر روز قیامت بان ابن سوت من جهنم وامر اهلك بالصلاه واصبر عليها امر يام پيبك بنويش امر يام پيبك باخلاق روشتي جوان صبرش بقرا لسراوا بروشتي چي جوان لمال ودا وهر وها برفق وبنرمي هول بدا پروردهام كيتو بيام پارزي لاگر جهنم چونك كمال خزانت خزان من الله كانت بچنا جهنم وتو مسؤولي والله هر لسر خود محاسبه ناکری تو عقاب نادری لسر خزانه کشت سزاد دری چون که تو بویت هوکاری اوی نت پاراست و اوت خست ناو جهنم و کچو کرکی خود نپاراست چون ناو جهنم و تو لسر اوانش سزاد دری تو عقاب دری که وتا ارچی تو برا کم لمال و تنها اوانی روزانه بچی تدر و پاره هم بینی تو خواردنی خوشی هم بینی و جلی چاچی هم برکیت نه او ارکه هر زور کمه زور لو گرنگتر و گورتر پرورده چی ایمانی و ارکی چی ایمانی و اخلاقیه و این لبکی که ما وی جیانیان لدنیا ده بختور بنو لعاقبتش برو بهش برو نک برو جهنم کوانکی براکم والله دوچاری محاسبه چی شدیدی خوای پرودگار ده بیتوا بویا دواب که این خوای پرودگار بو خاطری ناو جوانکانی بو خاطری صفات برزکانی برکت من بسر ده برشه خوای گوره هدایت من ده هل سن بو ارکو واجبی کر سرشان مانا برانبر خو من برانبر خیزان و منال من پرورده ان کین او پرورده ای که خوای پروردگار دیوه خوای گور اصلاح حال مام کی ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما ربنا اوزعنا ان نشكر ما انعمت به علينا ربي اوزعني ان اشكر نعمتك ربي اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين خواي قول لي من خوش بي أخير من خير كي رحم من بيبكي بركت بخيت مالكان ما نوا خواي پروردگار هر هو كارك برو توربوني توب من بالي من دور خيتوا آرامي وسكينة وخوشحالي من بي ببخشي بهشت من بنسيب كي لجهنم رزقار من كي والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وأقم الصلاة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين